القاهرة تقدم دعاء الكروان. ملكت اليوم أمري في يميني وأرشد خطوتي صدق اليقين، وسرت على طريق الحق أرقى ويسطع نور حق في عيوني. ينير الوجه إشراق نبيل وضوء عزيمتي يكسو جبيني، وأهتف بالجموع وقد توالت، أبيني درب عزتنا، أبيني. سبحان الله، قادر إصرارنا على أن يحقق لنا الأهداف المنشودة، قادرة عزتنا على أن تبوئنا المكانة السامية، قادر نور الحق على أن ينير طريق الحق أمام قلوبنا وعقولنا. حين يكون الفرد جزءا من ذلك الموكب الذي يمضي بصدق ونبل وحق، يطلب الصدق والنبل والحق، فلا بد للجمع أن يصل. ملكت اليوم أمري في يميني وأرشد خطوتي صدق اليقين، وسرت على طريق الحق أرقى فيسطع نور حق في عيوني. ينير الوجه إشراق نبيل وضوء عزيمتي يكسو جبيني، وأهتف بالجموع وقد توالت، أبيني درب عزتنا، أبيني. وسيري يا جموع الحق، سيري لنبلغ قمة الهدف الكبير. سنرفع هامة الإنسان نبلا ونعلي في الدنا صوت الضمير، نفجر من مياه المجد نهرا ونسمع كوننا قول الهدير، ونطلق هتفة تعلو وتعلو تقول لقد بدا عز المصير. لا إله إلا الله، اللهم قوي عزيمتنا وسدد على درب الحق خطوتنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.